قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجزئ في الأضحية معيبة عيبا ينقص لحمها. إذن أنت في هذه الأضحية لماذا تضحي؟ صحيح أنت وأنت وغيرك الذي سيأكل اللحم، ولكن أنت أردت بالأضحية ماذا؟ لماذا تريق الدماء؟ لماذا تذبح هذه النسيكة؟ لماذا تريد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وأنت عندما تتقرب إلى الله تعالى ألا تريد الثواب؟ الجواب نعم. إذن تقرب إلى الله تعالى بأجود وأحسن ما يكون بين يديك، كما قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد مر بنا بأنها تستسمن وتستحسن وتعظم، ولذلك عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة فسر الآية: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال: تعظيمها واستسمانها واستحسانها. وأيضا من أهم الأمور أن تكون خالية من العيوب، يعني لا تكون معيبة. كيف تعطيك نفسك أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأمر أنت ربما تمج ولا ترتاح نفسك إليه؟ فكيف تجعله قربة إلى الله؟ تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأحسن ما يمكنك أن تفعله. ولذلك قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بالخلو من العيوب. فهناك عيوب متفق عليها، وهناك عيوب مختلف فيها، لأنها لا تخل بماذا؟ بالحيوان الذي يتقرب به، ولذلك اختلف فيها العلماء. نعم. قال: ولا يجزئ في الأضحية معيبة عيبا ينقص لحمها، لما روى البراء رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها. لماذا البين عورها التي خفست عينها لا ترى مطلقا؟ لماذا؟ قال العلماء: لأنها إذا اتجهت مع ماذا؟ الرعية، تأخذ جانبا واحدا، فلا تستطيع أن ترعى كغيرها التي تنظر بعينين، فتفوتها مواقع، فيؤدي ذلك إلى ضعفها وهزالها. ولذلك قدمت ماذا؟ ولذلك لا تجوز هذا، لأنها أنقص وأقل من غيرها. نعم. قال: والمريضة البين مرضها. كذلك المريضة البينة مرضها، لأنها ضعيفة، وأنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطيبات، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنه أمر المؤمنين بما أمر المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إذن تتقرب إلى الله تعالى بما هو خال من العيوب. والعرجاء البين ضلعها. العرجاء البين عرجها، لأنها أيضا لا تساير الغنم أو الإبل أو البقر، فتعجز عن محاكاتها ومسايرتها، ولذلك لا تدرك ما تدركه أيضا أولئك من الرعي. نعم. قال: والعجفاء التي لا تنقي. يعني الهزيلة التي نقي مخها ضعف، أصبحت هزيلة جدا جدا، فكيف تعطي الإنسان نفسه أن يقرب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى؟ ينبغي أنك إذا عملت عملا تريد به وجه الله تعالى فأحسن الانتقاء وأحسن القربة له سبحانه وتعالى. قال: رواه أبو داود رحمه الله: يعني التي لا مخ فيها، والعوراء البين عورها التي انخسفت عينها وذهبت. قال: فنص على هذه الأربعة الناقصة اللحم، وقسنا عليها ما في معناها. يعني يلحقون بها العمية، لأنهم يقولون أشد مثلا بالعورة وهكذا. نعم. قال: ولا تجزئ العظباء. وسيبين هذا العظباء. نعم. لما روى علي رضي الله عنه وأرضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يضحى بأعظب الأذن أو القرن. قال سعيد بن يعني مقطوع. نعم. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: العظب النصف فأكثر من ذلك. رواه النسائي رحمه الله. يعني تكون مقطوعة الأذن والقرن، وهذا عيب فيها نقص، ولذلك الرسول ضحى بماذا؟ بكبشين أملحين أقرنين يعني قرناهما حسنان. قد يقول قائل طيب وما القرن أيضا وما علاقة القرن باللحم؟ الجواب أن تكون حسنة لأنك تقدمها. أنت لو قدمت إلى إنسان له مكانة ومنزلة عندك تريد أن تقدم له هدية، ألا تختار أحسن الهدايا وأجملها؟ ولو أردت أن تذهب إلى إنسان كبير ألست تختار أجود ما عندك من الثياب والملابس لأنك ستقابله؟ فما بالك بما تقدمه لعلام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى. إذن عليك أن تختار أحسن ما ينبغي أن تقدمه، فهو سبحانه وتعالى لا يناله هذا اللحم الذي تقدمه، ولكنه يريد منك شيئا واحدا هي التقوى. قد تقول ما علاقة التقوى؟ نعم، لأنك إذا قربت شيئا لوجه الله سبحانه وتعالى وكان هذا الشيء حسنا مختارا فأنت إنما فعلت ذلك قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون أحسن ما تستطيع أن تصل إليه. قال يعني التي ذهبت أكثر من نصف أذنها أو قرنها. قال رحمه الله وتجزئ الجماء التي لم يخلق لها قرن، يعني من الأصل ما لها قرون. ولذلك ترون يوم القيامة بأن الجمة تقتص من القرن. يعني انظروا، لا يظن أحدنا أيها الإخوة بأن ما يعمله من عمل سيضيع، فإنه يوجد في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. حتى الحيوانات تقتص ماذا؟ الجمة التي لا قرون لها من ذات القرون التي أتعبتها في هذه الحياة الدنيا، فلا يذهب حق أحد. نعم. والصمعاء وهي الصغيرة الأذن، يعني صمعاء أذنها صغيرة جدا. والبتراء التي لا ذنب لها، والشرقاء التي شقت أذنها، والخرقاء التي انشقت أذنها، لأن ذلك يعني الخرق انشقت أذنها لا شقت. نعم. قال لأن ذلك لا ينقص لحمها، يعني هذه العيوب اليسيرة التي ذكرت التي لا قرن لها أو التي شقت أذنها أو انشقت أذنها، هذه لا تؤثر في ماذا؟ في الذبيحة، لأنها أمور يسيرة. لكن العيوب الكبيرة هي التي لا ينبغي أن تكون موجودة في الأضحية. قال لأن ذلك لا ينقص لحمها ولا يمكن التحرز منه، وغيرها أفضل منها لقول علي رضي الله عنه. ومع أن هذه جائزة يقول المؤلف، إلا أن ما اجتمعت فيها الصفات الكاملة الحسنة فهي خير منها. نعم. نعم نعم. قال لقول علي رضي الله عنه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستشرف العين والأذن، يعني ينظرون إلى ذلك ويدركون ويتعرف. ولذلك الإنسان إذا ذهب ليشتري أضحية إن لم يكن على خبرة ودراية بالعيوب وبالسن فعليه أن يصحب غيره. يعني لا يذهب فيقول له البائع هذه صالحة وقد تكون صغيرة وربما فيها عيوب، لا، عليه أن يتأكد من سلامتها من العيوب. نعم. وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء، يعني المقابلة والخرقاء والشرقاء هذه لا يضحى بها، وهي سيذكرها المؤلف معانيها. قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله، المقابلة قطع طرف الأذن، والمدابرة القطع من مؤخر الأذن. يعني من ماذا؟ المؤخر يسمى هذا ماذا؟ مدابرة. ولذلك الإنسان له قبل الذي يكون أمام والذي خلفه يسمى دبرا. نعم. والخرقاء تشق الأذن للمسة، والشرقاء تشق أذنها للمسة للسمة. للسمة. نعم، يعني للعلامة. قال والخرقاء تشق الأذن للسمة، والشرقاء تشق أذنها للسمة. رواه أبو داود رحمه الله. يعني قد تشق الأذن لأجل أن تكون علامة عليها. نعم. قال وهذا نهي تنزيه لما ذكرناه. قال ابن حامد رحمه الله لا تجزئ الجماء ويجزئ. مر بنا أن الجماء تجزئ التي يعني تولد ولا وليس لها قرنان. المؤلف هنا يقول الجماء لا تجزئ، هذا رأي له. نعم، ليس المؤلف ابن حامد الذي هو شيخ ماذا أبي يعلى. قال وقال ابن حامد رحمه الله لا تجزئ الجماء، قال ويجزئ الخصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الخصي الذي رضت ماذا خصيته، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجى، والوجى إنما هو رض عروق الخصيتين، ورض عروق الخصيتين إنما هو يضعف الشهوة أو يذهبها. كذلك أيضا الصوم يضعف الشهوة، ولذلك شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الصوم بماذا؟ برض عروق الخصيتين. وأيضا الخصي لا يؤثر عليه، وإنما يجوز أيضا أن يضحى به، بل إنه ربما يزيد فيها. نعم. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين موجوئين، ولأنه يذهب يعني موجوئين مخصيين. نعم. ولأنه يذهب عضوا غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه، يعني قصد إذا رضت العروق فإن العضو الذي ذهب غير مستطاب، يعني لا تستطيبه النفوس، ولكن النتيجة أن ذلك يؤدي إلى ماذا؟ فائدة اللحم.